هنالك من يفسر أحاديث صحيحة واردة عن رسول الله تفسيرا آخر، يفرغون هذه الأحاديث من مضامينها ويحملونها معاني أخرى. مثلا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي إلى افترقت اليهود إلى 72 إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة إلى آخره. فكثيرا ما تجد زيد من الناس يحاول أن يتعرف على زميل له أو صديق له، يقول له: أنت من أي بلد أو من أي؟ فيقول: أنا من الفرقة الناجية. فرقة الناجية، أنا من الفرقة الناجية، يعني كل من لم يكن على ناجيه هو من الفرقة الغير الناجية. الغير الناجية، نعم، شيء خطير. فمثلا قلت لك كثيرا ما تجد شابا تسأله عن بلده، الدولة التي ينتمي إليها، فيتجاهل سؤالك ويقول: أنا من الفرقة الناجية. أنا طيب، ما الذي جعله يعني يقول هذا الكلام؟ ما هي التربية التي غرست بين جوانحه ليقول هذا الكلام؟ من الذي لقنه هذا؟ ربي على تصور أن المذهب الإسلامي الذي ينجي الإنسان هو مذهبه هو فقط وتصوره فقط، أما الآخرون فهم خارجون عن الملة. نعم، ومن هنا نشأ التكفير. طيب، لما بنوجد هيك جو، أنا لكي أحمي الشباب من الوقوع في هذا الشرك، نعم، في هذا الفخ، ينبغي أن أوقظ لديهم المشاعر الروحانية التي تدعو إلى جمع الشباب، وهذا ما دفعكم، وتدعو إلى حسن الظن بدل من سوء الظن. والله إذا كان بين مناسبة، لعله يعني بعض الإخوة أكيد المشاهدين لو أتيح لهم لسألوني: طيب والله اشرح لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، وروى الترمذي بزيادة كلها في النار إلا واحدة. من حقهم إذن يقولوا هذا: والله أنا من الفرقة الناجية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حصر النجاة في فرقة واحدة، يعني والفرق الأخرى كلها في النار. مشكلة. لاحظ، كثيرون هم الذين زلت بهم القدم لسوء فهمهم لمعنى هذا الحديث. ظلال هذا الحديث، نعم. طيب، فأنا من جملة أعمالي الدعوية أنني بكل مناسبة أنبه يا جماعة، وهكذا معنى الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال 4-5 مرات وبطرق مختلفة كلاما وصل إلى مستوى التواتر المعنوي، مفاده أن كل من مات يؤمن أن لا إله إلا الله حرم عليه النار، من لقي الله، لا لاحظ هذا ما اتفق عليه البخاري ومسلم، من لقي الله لا يشرك به شيئا حرمت عليه النار. حديث ثاني للنسائي، نعم، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، ما يلقى بهما عبد يوم القيامة إلا حجبت عنه النار. أيضا من مات على لا إله إلا الله، نعم، دخل الجنة. نعم، من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. أحاديث كثيرة أقول بلغت مبلغ التواتر المعنوي، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن أن النبي ناقض نفسه يقول: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. طيب، الفرق الأخرى تقول أن لا إله إلا الله، الجهمية يقولون لا إله إلا الله، المعتزلة يقولون لا إله إلا الله، الحشوية يقولون لا إله إلا الله، الشيعة يقولون لا إله إلا الله. فهل النبي يناقض نفسه؟ لا. ما معنى هذا الحديث؟ هذا جزء من منهج الدعوة الذي أريد، أتمنى لو أخواننا جميعا يلتقوا عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: افترقت اليهود إلى كذا، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة. كان ينبغي ما دام ذكر اليهود وذكر النصارى أن يقول: وسيفترق المسلمون، مقابلة فرقة اليهود باسم اليهود والنصارى باسم النصارى. لما بيجي دور المسلمين لازم يكون وسيفترق المسلمون، لكن ما قال المسلمون، قال وستفترق أمتي. وأنت تعلم أن تجارك خريج الشريعة. كلمة الأمة لها معنى معنيين، أمة الدعوة وأمة الاستجابة. أمة الدعوة كل من أرسل إليهم رسول الله، ملحد فاسق فاجر أمريكان أو أوروبي، كل الذين جاءوا بعد رسول الله من أمة الدعوة دعوا إلى ما جاء به رسول الله. وما يسمى العبيد يعني. أيوة العبيد. لا يعني هناك فرق بين العبيد والعباد، يعني عندما قالوا أن العبيد تحوي لفظ عام تحوي الكافر والمؤمن، أما العباد. لا نحن ما أمنعك الكلام، له علاقة. منقول الأمة، كلمة الأمة أمة رسول الله لها معنى. يعني المعنى الأول أمة الدعوة، يعني كل الذين أرسل إليهم رسول الله هم من أمته، منهم من استجابوا ومنهم من لم يستجب. فمن استجابوا أصبحوا داخلين في المعنى الثاني أيضا، وهي أمة الاستجابة. واضح كيف؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وستفترق أمتي. أي المعنى؟ معنى الأول أي الأمة التي أرسلت إليها أمة الدعوة، ستفترق أمتي هذه إلى فرق كثير. طبعا في المسلمين وغير المسلمين، عند بقى الأديان الأخرى، الأديان الأخرى غير المسلمين يبلغون أكثر ممكن من 73 فرقة. والدليل على هذا دليل القاطع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلها في النار، ما قال إلا فرقة واحدة، قال إلا ملة واحدة. إلا ملة واحدة. ملة واحدة يعني، وهي ملة الإسلام. نعم. والإسلام لو قال إلا فرقة واحدة يعني فرقة من فرق الإسلام، لكن ما قال ذلك. قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار. هذه زيادة الترمذي، كلها في النار إلا، ما قال فرقة، قال إلا ملة. وكلمة الملة رديف كلمة الدين. نعم، أنا على ملة الإسلام، فلان على ملة اليهودية، أي كل الأديان الباطلة الأخرى غير ناجية إلا ملة الإسلام بكل فرقها. أي كل من قال لا إله إلا الله. لعل هذا الفهم الدقيق والعميق، انظر ما النتيجة الذي تؤديها. نعم، يعني هذا يجمع بينما الفهم السطحي، لهذا يأتي من سوء الثقافة. كل ما رأى واحد تاني كما بيقول، طيب هذاك بيقول أنا من الفرقة الناجية، وأنا كمان بقول لما بيسألني والله وأنا من الفرقة الناجية، أصبح كل واحد يعتبر نفسه هو من الفرقة الناجية دون صاحبه. شو ساوينا بعضنا البعض؟